الأخذ بعضهم عن بعض، قالوا هذا فضل وهذا فضل، إذن هذا يدل على الكراهة فقط لا يدل على التحريم. لكن حديث فليختلف جميعا أزال هذه الإشكالية. شيخ هذه صورة أخرى، لما يختلف جميعا أن الفضل هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم شيء ثم يفعله، فلما وقع يعني مين قال لك أنا متقدم متأخر؟ شيخ ما حملناش علمه. انت تقول لا يفعل شيء لا يحرم شيء ثم يفعله، فعل شيء ثم حرمه، ممكن؟ ايهما اولى؟ جاوبني ايهما اولى، فعل شيء ثم حرمه ولا لا يفعله يحرم؟ والله ما ادري. ان شاء الله كي تدري بعد خبرني، انت ابحث وجيب القضيه هذه مش تدري ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الحديث بقيه ان شاء الله.